يدفع الزكاة. كم فيها؟ 36 قلنا. نعم 36. كم فيها؟ بنت لابون. قال أنا ما عندي بنت لابون، وإنما أريد أعطيكم بنت بخار. بدلا يعطينا ما عمره سنتين أعطانا ما عمره سنة. قال ما عندي إلا هذا. نقول لا بأس، نقبل منك بنت مخاض لكن تحط معها شاتين، أو نقبل منك بنت مخاض وتضع معها 20 درهما. طيب قال أنا ما عندي بنت لابون ولا عندي بنت مخاض، وإنما عندي حقة. نقول أعطنا الحقة وحنا نرجع لك الفرق، نرجع لك شاتين وإلا 20 درهم وإلا شات و10 دراهم. نعم. ويتعين على ولي مهجور عليه إخراج أدوى مجزي. ويتعين يعني الإنسان إذا كان المال ماله يختار الطيب. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيختار الجيد عندما يريد أن يخرج. لكن إذا كان ولي وهذا المال ليس له وإنما ليتيم وإنما لمجنون وإنما لصغير، فهو يأتي أو يخرج أقل ما يجزئ، أقل ما يجزئ. لا يختار الكريم أو السمينة أو التي عند أهلها لها قيمة غالية في نفوسهم، وإنما أقل ما يجزئ. نعم. ويتعين على ولي مهجور عليه إخراج أدون مجزي. نعم. ولا دخل لجبران في غير إبل. ولا دخل لجبران يعني الغنم، ما نقول مثلا إنها إذا كانت كذا وما نجد ما وجدنا المطلوب نخرج الفرق، إذا كانت كذا نأخذ الفرق، إذا كان البقر كذا نأخذ الفرق نخرج الفرق. لا، الفرق الجبران خاص بالإبل، أما البقر والغنم فلا دخل لهذه الأمور فيها. وسيأتينا إن شاء الله في بالنسبة للغنم تبيع أو تبيعة إلى آخره. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.